ربنا ضرب مثل لبني إسرائيل بسبب اتباعهم لأهوائهم ولعقولهم دون النظر إلى كتاب ربهم، فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الإيه؟ الحمار يحمل أسفار. يعني يقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى معهم في الغار. إيه يا أخي بتقولوا دي في الغار؟ إيه ربنا سبحانه وتعالى معهم يؤيدهم وينصرهم من فوق عرشهم، ومعهم يقلب الأسباب لحظة بلحظة لتأييد نبيه صلى الله عليه وسلم. فأعمى أبصار الكافرين حين نظروا إلى الغار من فوق العرش، لأن قلب المؤمن وقلب الكافر بيد الله يقلبه كيف يشاء من فوق العرش. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هو من فوق العرش. دي عقيدة السلف الصالح. فيقول لك ازاي وشكل عرش ايه؟ اما يجي لك الشيطان يقول له اعوذ بالله من الشيطان. هنعرف قاعدة بعد كده، هنقول لك الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. ما تستعجلوش، كله جاي ان شاء الله. دي عقيدة الجهمية وعرفناها. الجهم من صفوان بدأ ينشر آراءه في كل مكان. وفكر بقى انه غلب السمانية، وان يعني فتح مكة وفتح عكة وعمل اللي محدش عمله. اخبرك ازاي بتبقى فتنة انه انتصر على السمانية بعقله، فازاي تقول ده هو افحم المشركين ووقف الكافرين ونصر المؤمنين؟ النصر بتاعه كان كارثة على المؤمنين. اللي كان بينصر المؤمنين في ايام الخليفة المعتصم، المعتصم بن هارون الرشيد، واحدة يأذيها الناس الروم في تركيا وتقول ومعتصما، هو يقول لها لبيك يا أختاه، ويقيم الجيوش يعني يحرك الجيوش الجرارة لنصرة هذه الأخت، وماسك الإمام أحمد معلقه في خشبة ونازل في ضرب. شفتوا يا أخوانا الجهم صفوان برأيه هذا وما فتن به بدأ ينشر الفكر في الأم. ما كانش له تأثير جامد قوي، لكن بدأ ينتشر. لكن شوفوا إحساس الواحد لما يقول لك أنا عملت حاجة تفيد الأم، مش مقياس علمي ولا مقياس أقدر أقيس بيه إن الشخص ده هو فعلا صالح للأمة ولا ما، ولا رقيب على الأمة. يعني أنت بقى دلوقتي رقيب على الأمة يا جهم يا ابن صفوان؟ أخبرك إزاي؟ لا تثقوا إلا في الدليل، وأن ترجعوا إلى الأصول وتقدموا المنقول على الإيه؟ على المعقول. ده منهج أهل السنة والجماعة. إنما واحد يجي يوصى علينا يقول لا خدوا من القرآن كذا وما تاخدوش كذا، أنت وصى علينا تشتغل إيه بالظبط؟ يقول لك ده فلان المشهور. مشهور إيه يعني؟ قاعد على القمر فوق؟ يعني حاجة عجيبة يا أخي والله. لأن انتوا هتشوفوا في الأيام القادمة دي أشياء عجب والله. نحن نريد أن نتربى على أصول العقيدة، أصول منهج أهل السنة والجماعة، هي دي اللي هتنفعكم وهي دي اللي هتبقى معكم. إنك تعرف الشيء بدليل وترى الأمر يقع على قلبك وفطرتك بعد، خلي بالك، بعد بيان الدليل النقلي دليلا واضحا لا يحتمل لبسا بأي وجه من الوجوه. الجهم بدأ ينشر المزاد. حصل في الوقت ده بقى بعد ما مات الجهم صفوان وأتباع الجهم صفوان، وانا قلت لكم قصه المراه اللي راحت لابي حنيفه وتقول له تعالي، قاعد تكلم الناس على ايه؟ على الفقه، وتقول لهم اعملوا كذا وصلوا كذا، وانت ما انتش عارف ربنا فين؟ اين الله الذي تعبده؟ فالامام ابو حنيفه خرج عليهم وقال ان الله فوق عرشه وعلمه في كل مكان. علمه في كل مكان، ده كلام الإمام أبي حنيف، وألف كتاب سماه الفقه الأكبر، والمصطلحات دي هنعرفها في المحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل. سمى الفقه الأكبر كتاب صغير قد كده سميه الفقه الأكبر، والمجلدات اللي ملهاش حصرة في الفقه سماها الفقه الأصغر، لأن بغير الفقه الأكبر لن تقبل العقيدة. نعم. ها؟ لا انتوا خيلين طبعا اللي ما تقعد يا عم الشيخ طارق ساعه ما تيجي الاذان وموقف واز الله اكبر فلك ازاي. فالفقه الاكبر هو الفقه في الدين، في ان تتعلم اصول الدين، واصول الدين ما مصطلح أصول الدين احنا المرة القادمة إن شاء الله عز وجل هنتكلم على إيه؟ على المصطلحات اللي أطلقت على علم التوحيد، وهيبقى الكلام محتاج تركيز شوية وكتاب. فمن ضمن المصطلحات مصطلح أصول الدين. أصول الدين اللي احنا خدناها من خلال المحاضرة اللي فاتت في العلاقة بين العقل والنقل، هي أن أنظر إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله المسمى بالنقل أو السمع في علم العقائد، أو الخبر أو الشرائع أو الشرع أو الوحي أو الكتاب والسنة، كل ما جاءني عن الله أصدق خبره وأنفذ إيه؟ دي أصول العقيدة. أصول العقيدة تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. تصديق الخبر وضح النبي عليه الصلاة والسلام بمصطلح الإيمان في حديث جبريل، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشر. مصطلح تنفيذ الأمر اللي هو الإسلام، تنفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى في الأركان الخمسة اللي ذكرها في حديث جبريل. نعم، العشاء الآن. الآن عرفنا مذهب الجهمية. الجهم صفوان أسس المذهب العقلي في الأمة الإسلامية. حدث أيضا في وقت من الأوقات أيام الحسن البصري إمام من أئمة السلف المعروفين، له طلبة علم، في واحد اسمه واصل بن عطاء. واصل ده كان من تلامذة الحسن البصري، وكان مفوه وبليغ، وكان عنده عيب في حرف الراء، ما يعرفش ينطق حرف الراء، بس عنده بلاغة وفصاحة شديدة جدا. اسمعوا يا اخوان، اقعدوا كده، ربنا يكرمكم، هدوء وركزوا معايا علشان الكلام اللي جاي عايز تركيز. فالمهم ما يعرفش ينطق حرف الراء، يعني لو كلمة مثلا شراب بارد الراء ينطقها غير، يقول شغاب باغد، ده كان واصل. فيعمل ايه واصل؟ يحاول ينتقي الكلمات اللي ما فيش فيها حرف الراء ويتكلم بمنتهى البلاغة والفصاحة، حتى ان بعض الناس كانوا يمدحوه من زمايله فيقولوا ايه؟ عليم بإبدال الحروف وقامعه، لكل خطيب يقلب الحق باطله، على انه يعني مفوه بإبدال الحروف، ويجعل البر قمحا في تصرفه، يعني بدل ما يقول بر يقول ايه؟ يجيب القمح مكان البر. وخالف الراء حتى احتال للشعر، يعني شوف اي كلمة فيها راء يشيلها عشان ايه؟ يجيب مكانها ايه؟ بديل، لانه عنده بلاغة. ولم يطق مطرا، المطر فيها راء، والقول يعجله، يعني لازم يطلع كلمة مكان المطر، فعاد بالغيث اشفاقا من المطر. يعني ام قايل كلمة غيث بدل ما يقول كلمة ايه؟ دي شخصية واصل، كان مفوه برضو بليغ وجريء ويتكلم بكل ايه؟ فصح. بس الفصاحة ديت ما هيش دليل على الاقدام ودليل على التقديم، قد تكون زلة وكارثة على الامة الاسلامية. هذا واصل بن عطاء، انا بقول الكلام ده ولي فيه اشارات، ان بعض الناس يظن المرجعية في الشهرة وليس في العلم، فاقول لك اصل الشيخ فلان ده هو مشهور يبقى اللي يقوله هو قرآن، دي كارثة على الامة الاسلامية والله، لان سقطة العالم سقطة الامة وقتها، ودور العالم المفروض فيه ان ياخد بايدي الامة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انها مش ينصب نفسه حكم على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ده دور العالم انه ياخد بايدك اقول لك ادي الله بس، وانا ماليش دخل انا بقى صرف كده، تجتمع الامة. نرجع لموضوع المعتزلة. واصل ابن عطاء كان مفوه وبليغ وما شاء الله في الكلام، محك زي حسن البصري قاعد في يوم في الحلقة بتاعته، فجيه واحد دخل عليهم من عامة الناس، يا إمام ما تقول في مرتكب الكبيرة، مؤمن ولا كافر؟ ده سؤال موجه لمين؟ لأبي الحسن، المفروض الطلبة يقعد يسمع، حدش يتكلم ولا يتجرب.